إلهنا اجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله، اجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك وأخلصوا قلوبهم إليك وسألوك خشية منك رغبة فيما لديك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.